بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو أعلم بهم ويعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، وشرع لهم شرعا فيه صلاحهم، صلاحا في الدنيا وصلاحا في الآخرة، متى كانوا عليه وحكموه بينهم فإن الله سبحانه وتعالى ينعمهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومتى حادوا عنه فإن الله سبحانه وتعالى يفرض عليهم حياة الضنك والضيق وذات اليد والعمى والتخبط والذلة والتشرذم بسبب مخالفتهم لشرع الله سبحانه وتعالى وحيادهم عن هذا الشرع المنزل من عند الله عز وجل، والذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الشرع الحنيف عباد الله جعله الله عز وجل نورا ونبراسا يضيء للناس، حتى لا يتخبطون في الظلمات، وحتى لا يصابون بالعمى ولا بسكرة المعصية. فإن الله سبحانه وتعالى بين أنه من تحاكم إليه فإن الله عز وجل يجعل له حياة الأمن، ويجعل الله سبحانه وتعالى له رغد العيش، وأما من حاد عنه فإن له حياة الضنك وضيق ذات اليد وضيق العيش، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فبين الله سبحانه وتعالى أن حياة الخزي إنما تكون للذين يفرقون في كتاب الله عز وجل، فكيف بمن لا يحكمون كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبين الله سبحانه وتعالى أنه من أعرض عنه فله معيشة الضنك، فقال الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبين الله سبحانه وتعالى أن الضنك يضرب على العباد ضيق في العيش وضيق في الصدر وضيق في الحياة وضيق في الحياة وفي كل سبلها يكون الضيق إذا حادوا عن شرع الله سبحانه وتعالى، ثم يصابون بالعمى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إذ أنه يحشر كما كان في الدنيا. والعمى هنا هو عمى القلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فيصاب بالعمى ويترتب على ذلك التخبط الذي لا يستطيع النجاة منه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فلا يستطيع قياما منتظما ولا حركة منتظمة، وإنما يتخبط خبط عشواء، حركة لا إرادية وحركة بلا هدف وحركة غير منتظمة، وبالتالي لا يكون له شأن في الحياة الدنيا، وإنما يعيش حياة التخبط ثم حياة السكر، وهو تغطية عقله عن الفهم، فلا يفهم ما يدور حوله فيأتي بما يضر به نفسه ويدفع عنه ما ينفعه. قال الله سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لفي سكرة بسبب حيادهم عن شرع الله ووقوعهم في معصية الله سبحانه وتعالى. إن الشرع الحنيف عباد الله ليس هو مجرد إقامة الحدود كقطع يد السارق أو رجم الزاني أو قتل القاتل أو جلد شارب الخمر أو إقامة الحد على قاطع الطريق فيما يعرف بحد الحرابة، وإنما الشرع عباد الله يتحكم فيكم من شعور رؤوسكم إلى أخمص أقدامكم. فإن الشرع يتحكم في حركاتك وسكناتك، يتحكم في نومك ويقظتك، يتحكم في أكلك وشرابك، في أخذك وعطائك، في معاملاتك، في أخلاقك، في كل شيء أنت تتصرف فيه من قول أو عمل، فإنما هو خاضع لشرع الله عز وجل، له حكم في شرع الله الحنيف. فإن الأحكام التكليفية من الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، كل عمل تعمله لا بد أن يأخذ حكما من هذه الأحكام الخمسة، إما أن يكون واجبا عليك، وإما أن يكون مستحبا مندوبا، وإما أن يكون حراما، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون مباحا. فتقع أفعالك وكلماتك تحت هذه الأحكام التكليفية الخمسة، ليدل ذلك على أن الشرع الحنيف ليس هو مجرد إقامة الحدود، وليس هو مجرد العبادات من الصلاة والصيام والحج والزكاة، وإنما هو أبعد من ذلك، هو المعاملات التي نتعامل بها في البيع والشراء والإجارة، وكذلك في الحوالة والقضاء وفي القصاص وغيره مما هو في حياة الناس، مما يكون في حياة الناس، فإن ذلك كله له حكم. أخلاقك من أداء الأمانة وعدم الغدر وصدق الحديث إنما هو من شرع الله سبحانه وتعالى. فالأمر عباد الله أمر التشريع ليس في إقامة الحدود فحسب، كما يحاول البعض حصرها فيقولون أن الشريعة لا يمكن تطبيقها، لأن الشريعة قطع يد السارق، ولو قطعنا يد السارق لقطعنا أيدي الناس جميعا. وهذا سوء ظن بالعباد واتهام بلا دليل لكل الناس، فإن اللصوص هم الذين يخافون من تطبيق الشرع، وكذلك الزناة يخافون من تطبيق شرع الله عز وجل، والبلطجية والمجرمين هم الذين يخافون من تطبيق شرع شرع الله عز وجل. أما المستقيمين أصحاب الفطر السليمة والمستقيمين عليها والملتزمين بشرع الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يخافون ذلك، لأن شرع الله مصلحة كله، وحيث كانت المصلحة فثم شرع الله. لا تجد مصلحة إلا في شرع الله عز وجل، ولا تغيب المصلحة عن شرع الله عز وجل. فمتى وجدت الشرع فاعلم أنه مصلحة لك، مصلحة للفرد، مصلحة للأسرة، مصلحة للمجتمع، مصلحة للأمة. الشرع مصلحة كله، لأن الذي شرعه هو الله سبحانه وتعالى، شرعه أولا بعلم سبحانه وتعالى، وقد أحاط بكل شيء علما. ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وعلمه علم مطلق ليس له حد، فإنه علم سبحانه وتعالى قديم سرمدي، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ربنا سبحانه وتعالى أعمال العباد قبل وقوعها، وعلم الله سبحانه وتعالى ما يصلحهم وما يفسدهم، فكان هذا الشرع لصلاحهم، لأنه من مقتضى اسم الله الحكيم. فإن الحكيم هو الذي يضع الشيء في محله ويضع الشيء في مظانه، والله سبحانه وتعالى قد شرع من حكمته شرعا يصلح به العباد. لم يجب عليه أحد فعل الأصلح، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه، فجعل لكم شرعا عباد الله يصلحكم، يكون فيه صلاحكم في الدنيا وصلاحكم في الآخرة، وهو أحسن التشريع كما بين ربنا سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما؟ هل هناك أحد أحسن من الله حكما؟ هذا السؤال يطرح على العقلاء، من عندهم عقل فقط، أما من بهم جنة فهم لا يفهمون ولا يفقهون ولا يتدبرون ولا يعقلون ولا يتذكرون. ولذلك ليس هذا السؤال مطروحا عليهم، وإنما مطروح على العقلاء: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا كانت الإجابة أن الله أحسن حكما، فلماذا يتحاكم البشر إلى بعضهم، إلى قوانين هي زبالات أفكار البشر وضعوها بطريقة فئوية؟ فالرأسماليين يخدمون أصحاب الأموال والملاك وأصحاب المصانع والمستثمرين، وأما الاشتراكيين فيخدمون العمال والمستأجرين على حساب الفئة الأخرى. وإذا وضع الرجال تشريعا خدم الرجال دون النساء، وإذا وضع الأبيض تشريعا جعل تشريعه يخدم الأبيض دون الأسود، وهكذا. فإنها تشريعات فئوية تخدم مصالح معينة. ولقد رأينا في المدة السابقة وفي المدد السابقة وفي الحكم السابق كيف كانت القوانين تشرع لخدمة أناس معينين لنهب موارد البلاد ولاستعباد العباد، وكذلك لمواراتهم خلف السجون والقضبان لمدد طويلة بقوانين فاسدة تخدم مصالح فئة معينة. وهكذا القوانين البشرية كلها، فإنها قوانين فئوية تخدم فئة دون فئة، وترجح مصلحة دون مصلحة، ولكن تشريع الله سبحانه وتعالى لا يحابي فيه أحدا، لأن الله ليس بينه وبين عباده نسبا ولا صهرا، وإنما الجميع أمام الله سواء، وكلهم عبيده، كلهم عبيد الله عز وجل، مقهورين تحت حكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يشرع الله سبحانه وتعالى شرعا لا يحابي فيه أحدا سبحانه وتعالى، شرعا شرعه الله عز وجل بعلمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو علم حالهم وعلم ضعفهم وعلم ما يناسبهم، فشرع لهم شرعا يناسب أحوالهم. شرع دائم في كل زمان وفي كل مكان، شرع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لكونه تنزيل من حكيم حميد، شرع لا يصحف ولا يبدل ولا يغير، وأن القوانين الوضعية إنما يغيرها البشر، فمرة يأتون لنا بقانون وبعد ذلك يجري عليه تعديل ثم تعديل آخر ثم بعد ذلك إلغائه والإتيان بقانون آخر وهكذا. أما شرع الله الحنيف فهو مذ جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتغير ولم يتبدل، وسيبقى ما بقي الزمان وما بقي المكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لكونه من عند الله سبحانه، ولكون الله عز وجل قد تعهد بحفظه، فقال ربنا عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فبين الله سبحانه وتعالى أنه حافظ الذكر. والتشريع عباد الله عند المسلمين تشريع معصوم ليس فيه، لا يحتمل خطأ ولا زللا ولا يحتمل شيئا من الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، ولذلك كان تشريع الله عز وجل خاليا من كل ظلم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل، يأمر بالعدل في نفسك، أن تكون عدلا في نفسك، فتعطي لنفسك في كل جهة أنت فيها تعطيها عدلها، إن لنفسك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، وهذا هو منتهى العدل. فأنت تعطي ربك حقه في العبادة وفي الامتثال لشرعه، وتعطي لزوجك حقها أيضا، تعطي لزوجك حقها أيضا، وكذلك تعطي لزورك ولضيفك حقا. إذا ما جاءك الضيف قدمت له الطعام وسامرته وكلمته، وكذلك تعطي لبدنك حقا. فأنت لا تستمر في العبادة 24 ساعة، وإنما تتعبد حينا وتستريح حينا آخر، تعمل تتكسب حينا وترقد حينا وتتعبد حينا، فتكون عدلا في نفسك، عدلا مع زوجك، عدلا مع ضيفك، عدلا مع ربك. حققت الشريعة العدالة في ذلك كله، عدلا في ولدك، أنك إذا أعطيت ولدك شيئا فإنك تعطي بقية ولدك مثل ما أعطيته. اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فالعدل عباد الله في الإسلام عدل في جميع الجوانب والنواحي، ليس بشق مائل، ولا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، وهذا عدل مع الأزواج إذا كان له أكثر من زوجة، فعدل مع الزوجة إذا كانت واحدة، وعدل مع الأزواج إذا كانوا أكثر من واحدة، فلا يمل إلى إحداهما أو إلى أحدهم كل الميل، ولا إلى إحداهن كل الميل فيترك الباقيات كالمعلقات، وإنما ينبغي أن يبيت عند كل واحدة ليلة، وهذا هو العدل، وهذا هو العدل، وأن يقسم بينهن، وأن يعطي كل واحدة مثل ما أعطى الأخرى في النفقة كذلك. وهذا العدل عباد الله عدل في كل شيء، لأن الله قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا الشرع عباد الله يأمر بالعدل، ليس فيه شيء من الظلم. ويقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وانظر إلى كلمة الناس هنا، فإنها تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح، لأنه لو أراد الله الله غيرهم لقال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين المؤمنين أو بين المسلمين أن تحكموا بالعدل. وإنما قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي لو حكمت مع كافر ينبغي أن تحكم بالعدل، لا يجوز لك أن تظلمه. ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولو كان هؤلاء كفارا فإنه ينبغي أن يعدل معهم، ينبغي أن يعدل معهم، يعدل مع المسلم ومع الكافر ومع البر ومع الفاجر ومع الصالح ومع الطالح، فإنها شريعة الحق، شريعة لا تعرف إلا بالحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فبين الله سبحانه وتعالى أنه في الكون شريعتان: شريعة الله وهي شريعة الحق، وما سواها إنما يحكم بالهوى، لا يحكم بعدل ولا يحكم بشريعة، وإنما يحكم بهواه. ولذلك قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فهي شريعة الحق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فبين الله سبحانه وتعالى أن الحق في كتاب الله، الحق في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ثمة حق في غيرهما. فمن أراد أن يحكم بالحق ومن أراد أن يحكم بالعدل فينبغي عليه أن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، بهذا الشرع الحنيف المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فأمر نبيه أن يحكم بما أراه الله وأن يحكم بما أنزل الله. لا يحكم الإنسان بالهوى ولا يحكم بالشهوة ولا يحكم بما يراه عدلا، وإنما يحكم بما يراه الله عدلا، يحكم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لم يكن كذلك فإن إيمانه يتعرض للخطر، وقد يسلب الإيمان إذا لم يتحاكم إلى شرع الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله بذاته العلية فقال: فلا وربك لا يؤمنون، أقسم على نفي الإيمان عن قوم لا يتحاكمون إلى شرع الله عز وجل، لا يتحاكمون إلى الله ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى لو كان الحكم عليهم فإنهم لا يجدون حرجا في أنفسهم. نزلت هذه في رجل اشتكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الزبير بن العوام أنه حجز الماء في أرضه لري زرعه وحجبه عن جاره، فاشتكى الجار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اروي اسقي يا زبير ثم أطلق الماء إلى جارك. فقال الرجل: أو كان ابن عمتك، أي لأجل أنه ابن عمتك تحكم له بأن يسقي أولا، أرضه هي الأرض الأولى فعليه أن يسقي أرضه ثم يطلق الماء للذي بعده. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسقي يا زبير واحبس الماء حتى يصل إلى الجذور ثم أطلق الماء إلى جارك. فلما عاد عليه ورفض حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم استوفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق الزبير كاملا في أن يسقي أرضه ثم يبقي الماء إلى الجزر. ونزل قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى وجود الحرج من حكم الله فإنه قد ينزع الإيمان عن الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بين الله عز وجل أن في الأمر حكمان: حكم الله وحكم الطاغوت، والطاغوت أمرنا الله أن نكفر به كما بين الله في هذه الآية. فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون الإيمان. نسمع اليوم أناس يتسمون بأسمائنا وينتحلون جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم ينتسبون إلى الإسلام ويدعون أنهم يصلون ويصومون، ثم يقولون: نريد حذف المادة الثانية من الدستور، وهي المادة التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وعلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية. فهؤلاء وإن زعموا الإيمان ليس كذلك، لأن الله يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، أي أن إيمانهم مجرد زعم وليس بحقيقة. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يريدون أن يتحاكموا إلى قوانين الشيطان. إن الشيطان هو رأس الطاغوت، وهو الأمر بعبادة نفسه داعي إلى عبادة غيره. فكل ما يعبد من دون الله إنما هو الشيطان، لأن الشيطان وراءه. فالذي يعبد الحاكم والسلطان، والذي يعبد عباد الله، والذي يعبد الشجر والحجر والشمس والقمر، والذي يعبد الملائكة والنبيين والصالحين، إنما في الحقيقة يعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الداعي إلى عبادة نفسه، وهو الداعي إلى عبادة غيره، وهو الطاغوت الأكبر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريد الشيطان بتحاكمهم إلى غير الله عز وجل أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالضلال البعيد والضلال الأكبر إنما هو في التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، التحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل. فإنك وإن زعمت الإيمان وأنت تتحاكم إلى غير شرعه ودينه، وإن زعمت الإيمان وأنت لا ترضى بحكم الله ولا بحكم رسوله، وإن زعمت الإيمان وأنت تفضل شرعا غير شرع الله على شرعه، وإن زعمت الإيمان وأنت تجعل شرع الله مساويا لشرعه، وإن زعمت الإيمان وأنت تبدل شرع الله إلى هذه التشريعات الحقيرة، وإن زعمت الإيمان وأنت تجعل شرع الله خلف قظهرية فلست بمؤمن. فإن الله نفى الإيمان وأقسم على ذلك على كل من لم يتحاكم إلى شرع الله عز وجل، بل جاء القرآن بتكفيره وظلمه وفسقه، فقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ليس من شيم أهل الإيمان وليس من صفاتهم ولا سماتهم أنهم إذا عرض عليهم شرع الله عز وجل أن يعرضوا عنه أو يبدلوه بهذه القوانين الوضيعة الوضعية التي هي زبالة أفكار البشر. واقرأ إن شئت قول ربنا سبحانه وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لهم اختيار مع اختيار الله عز وجل، ليس لهم اختيار مع اختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالخيرة فيما اختار الله، كما يقول الناس العوام يقولون: الخيرة فيما اختار الله عز وجل، والخيرة فيما اختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قول أهل الإيمان. فإذا جاء التشريع من الله عز وجل فهو الخير وما عداه هو الشر، فهو الهدى وما عداه الضلال، فهو الإيمان وما عداه الكفر. فإنه ينبغي أن يتحاكم إلى شرع الله عز وجل. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا هو قول أهل الإيمان. أما قول أهل الكفر والنفاق والطغيان فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. عرفتم في أي صف يقف هؤلاء وفي أي خندق يتخندق هؤلاء الذين يزعمون الإيمان والإسلام في الإعلام المسموعة والمرئية تحت المطالبة بدولة مدنية. الدولة المدنية ليست دولة ضد العسكرية كما يفهم الناس أو يحاولون التضليل الناس بذلك. الدولة المدنية تعني دولة لا دينية، يعني دولة دينية، يعني دولة العلمانية التي ينبغي أن يكون فتك أنك مصري ومسلما وليس غير، فإنه يراد أن يكون الدين هو المصرية، الدين هو الفرعونية، الدين هو القبطية، وليس الدين أنك مسلما. الإسلام يريدون تنحية الإسلام عن الوجود، تنحية الإسلام عن الحكم بين الناس، تنحية الإسلام أن يكون منهج حياة، تنحية الإسلام أن يكون دينا ودولة. الديمقراطية المزعومة التي يدعون إليها ويصرخون بها بالليل والنهار والتي صدعوا بها رؤوسنا، هذه الديمقراطية تعني أن الحكم الشعبي وليس لله حكم مع الشعب، فما رآه الشعب حكما وما رآه الشعب صحيحا فهو ينبغي أن يكون وينبغي أن يفرض على الناس. فلو ارتضى الشعب الربا يكون الربا وجوبيا على الناس، لا يسع أحد أن يتكلم عليه ولا أن يخالفه. لو ارتضى الزنا فينبغي أن يكون كذلك. الديمقراطية التي تعني الحرية المطلقة، حرية الدعارة والمجون، حرية اللواط والسحاق، حرية الكفر، حرية الإلحاد، حرية الإلحاد، هذه الحرية المرادة، الحرية التي أرادوا أن يدخلوها إلى بلادنا، يدخلوها إلى بلادنا من الغرب. الرجل يتزوج الرجل بالقانون، بالقوانين التي وضعوها من بنات أفكارهم، بل هي الزبالات الأفكار. وضعوا أن الرجل يجوز له أن يتزوج من الرجل والمرأة كذلك، حتى رأينا عجبا، حتى رأينا رجلا يتزوج من كلبه ورأينا امرأة تتزوج نفسها بالقانون. وهذا أيضا هو المراد، الحرية العفنة، الحرية المطلقة، الحرية بلا قيد. وهل هي كذلك؟ هي ليست في أذهانهم كذلك، وإنما هي حرية مطلقة حين تخدم العفن، حين تخدم الوحل الذي يتمرغون فيه. لكنهم إذا تكلمت في أوروبا أو في أمريكا بإنكار الهولوكوست وهو إنكار المحرقة اليهودية في ألمانيا فإنك تعاقب بالسجن، لو أنك تعرضت لليهود فإنك تعاقب بالسجن بمعاداة السامية. فانظر إلى هذه الحرية التي يقيدونها حين تتعارض مع مصالحهم، حين تتعارض مع أهوائهم. يريدون أن يصدروا لنا العفن والنتن الذي يتمرغون فيه تحت مسمى الحرية، المساواة المزعومة التي يريدون فيها التسوية بين الرجل وبين المرأة، أن تطلق المرأة زوجها كما يطلق الرجل زوجته، أن يتساويان في الميراث، أن يتساوى الرجل مع المرأة في الميراث، وفي غير ذلك مما يدعون له إلى مساواة الرجل بالمرأة، مع أن هذا ليس موجودا في بلادهم، لكن يريدون تصديره إلى بلادنا تحت مسمى الحرية، تحت مسمى المساواة. المساواة بين المؤمن وبين الكافر، وبين البر وبين الفاجر. هذه المساواة متعارضة مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هناك فرق بين المسلم وبين الكافر. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يجوز لكافر في بلاد المسلمين أن يتولى سلطة عليا على المسلمين، ولا أن يكون واليا عليهم، ولا أن يتحكم فيهم بشيء من التحكمات، لقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ليس هناك مساواة بين المؤمن وبين الكافر حتى في الدماء، فلو قتل المسلم كافرا لا يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، وإنما يدفع ديته. لا تتكافأ دية المسلم مع دية الكافر، فدية الكافر نصف دية المسلم، وكل ذلك مع تحريم ظلمه والاعتداء عليه أو على ماله أو عرضه أو سبه أو شتمه دون أن يكون لذلك مبررا. فالأمر عباد الله ليس هناك ثمة مساواة كما يدعونهم إلى، مع أن المساواة عندهم منفية، فإن المسلمين يعانون في أوروبا وفي أمريكا في بناء المساجد وارتفاع المآذن ورفع الآذان في مكبرات الصوت وممارسة الشعائر الدينية، وكل ذلك يعانون فيه أشد المعاناة. لا يعين المسلم هناك في الوظائف، وتمنع المحجبة من دخول الأماكن العامة، وتمنع من تولي الوظائف في الوظائف الحكومية، وليس ذلك لشيء إلا لحجابها. تمنع الطالبات الصغيرات من لبس الإشرب على رأسها لبيان أنها مسلمة، ويقولون أن هذا حتى لا يكون هناك تمييزا دينيا، مع أنه لا يستطيع منع اليهودي الذي يلبس الطاقية على رأسه، ولا السيخ الذين يلبسون العمائم لا يستطيع منعهم ولا دفعهم، وإنما يتحيزون ضد الإسلام. وهناك فرق بين المرأة والرجل في أوروبا وأمريكا، فإن المرأة تتقاضى نصف أجر الرجل، ولا تعين إلا في الوظائف الممتهنة التي تبيع فيه جسدها ولحمها وشرفها وعرضها، ففي هذه في أن تكون فتاة إعلانات أو في المسلسلات والأفلام أو راقصة أو نادمة تقدم الخمور في الكبريهات أو أنها تكون سكرتيرة يعبث بها مديرها، لا تعين إلا في مثل هذه الوظائف. وفي أوروبا وأمريكا هذا منتشر أشد الانتشار. هناك فرق بين السود والبيض، ليست هناك ثمة مساواة إلى الآن بين البيض وبين السود، وإنما كل القوانين تحارب السود وتمنعهم من الوصول إلى الوظائف وغيرها، إلا ما فيه ذر للرماد في العيون، إلا ما فيه ذر للرماد في العيون. فهذه المساواة المزعومة عندهم لا تعرف طريقها الحق، ولكن عندنا المساواة عندنا هي المساواة بين الناس في الأعمال عند الله عز وجل. فأكرم الناس أتقاهم وليس أغناهم، أكرم الناس عندنا أتقاهم وليس أبيضهم، أكرم الناس عند الله أتقاهم وليس كونه ذكرا، أتقى الناس عند الله سبحانه وتعالى هو أكرم الناس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا الكريم عند الله عز وجل، سواء كان رجل أو امرأة، أسود أو أبيض، فإن بلالا رضي الله عنه بلغ منزلة لم يبلغها مليارات من البيض رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بلال، دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، أي طرقا عليك وأنت تمشي أمامي في الجنة. فقال: والله يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني ما أحدثت بليل أو نهار إلا توضأت من هذا الحدث، وما توضأت بليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء. المساواة عندنا مساواة أمام الشرع، فالناس أمام الشرع سواء، ليس هناك فرق لغني على فقير ولا أمير على حقير، وإنما الناس جميعا أمام شرع الله عز وجل سواء. فإن امرأة مخزومية سرقت وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها لقطع يدها وهي من أشراف قريش، فصعب ذلك على قريش لأنها من أشرافهم، فوسطوا في ذلك، شفعوا أسامة بن زيد عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فقال: إنه كان في من كان قبلكم، إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وهذا يدل على أن الناس سواء أمام شرع الله عز وجل، وهذه هي المساواة عندنا. هذه هي المساواة عندنا والعدالة في ديننا، وليس ثمة عدالة في غير شرع الله سبحانه. يقولون أن تطبيق الشريعة سيأتي بفتنة، الفتنة في تنحية الشريعة، فإن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالفتنة في تنحية شرع الله، الفتنة في عدم الاحتكام لشرع الله عز وجل. لن نسمح بأن تحذف هذه المادة، ولن نسمح مرة ثانية بأن نحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. والمسلمون جميعا صفا واحدا في هذا، فيما عدا ما تسمعون من أذناب هذا النظام الفاسد الساقط الداعر الغاشم الظالم الجائر الذي سقط بالأمس، ترك لنا أذنابا، فإن البرص إذا قتلته يظل ذيله يتحرك ويلعب، وما زالت هذه الذيول تتحرك، لكنها ستخمد عن قريب، وسيعلو شرع الله عز وجل، وستشرق شمس الله سبحانه وتعالى. فإن الذلة والصغار على من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الأمة ستعيش ذليلة كثيرة متى نحت شرع الله سبحانه وتعالى، وأما إذا حكمت شرع الله عز وجل فستعيش في الأمن والأمان والعز، كما قال الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال العلماء: لا يخافون مما هو آت، ولا يحزنون على ما فات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتحاكمون إلى شرعه ودينه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن هذه القوانين الوضعية التي وضعوها وجاءوا إلينا بها من المشرق ومن المغرب، والتي تتحكم فينا سواء كان ذلك في أعراضنا، أو كانت تتحكم في أموالنا، أو في معاملاتنا، أو في شؤوننا الداخلية والخارجية، فإن هذه هي التي أخرت بلاد المسلمين، وهي التي نأت بهم عن التقدم والحضارة. ولو أنهم أطاعوا الله عز وجل وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لكان الأمر خلاف ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فالله سبحانه وتعالى يبين أن التحاكم إلى شرعه وهو من تقوى الله عز وجل، لأن الشرع فعل المأمور وترك المحذور، وتقوى الله سبحانه وتعالى فعل المأمور وترك المحذور. فالتحاكم إلى شرع الله عز وجل يجعل عباد الله السماء تأتي بخيرها، والأرض تخرج كنوزها، ويعيش الناس في رغد في ظل شرع الله سبحانه وتعالى، كما كان الحال في الأمم السابقة، كما كان الحال في الأمم السابقة. أما الزبالات التي يأتون لنا بها من المشرق ومن المغرب، فهي التي أوكستنا، وهي التي جاءت لنا بالنكسة، وهي التي جاءت لنا بالهزيمة والصغار وبالفقر والضيق وضيق ذات اليد، هي التي جعلت هذه الأعراض منهوبة في الطرق العامة، وذلك لمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر أمرا واحدا فقط من قانون العقوبات في معالجة الزنا، وكيف عالج الشرع هذا الأمر، وكيف عالجته هذه القوانين الوضعية النتنة. فإن الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون هناك عقوبة على وقوع الزنا، أمر الله سبحانه وتعالى أولا المرأة أن تقر في بيتها، ولا تخرج منه إلا لحاجة، وإذا خرجت منه ينبغي أن تخرج مستترة، عليها جلبابها يغطي جميع بدنها وليس لها وسط الطريق، ولا تخرج متعطرة ولا متزينة، ولا في ثياب شهرة، ولا في ثياب تكون زينة في نفسها، ولا ضيقة تصف عظامها، ولا شفافة تصف لحمها، وإنما ينبغي أن تحترز عن ذلك كله. ثم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا تخلو مع رجل أجنبي، ولا تصافح رجل لا يحل لها أن تصافحه، لا تصافح رجلا أجنبيا، ولا تتميع بالقول عند المحادثة فيطمع الذي في قلبه مرض ويظن أنها توافقه على الزنا. وبعد كل هذه الاحتياطات التي تمنع وقوع الفاحشة، وتمنع انفراد الرجل بالمرأة ليقع بها، وتمنعه من أن ينهش لحمها بعينيه، وتمنعه من أن يدخل عليها في بيت بغير إذن، أو يخلو بها أو يسافر معها، وكل هذه الاحتياطات بعدها جاءت عقوبة الزنا. الجلد 100 جلدة، والتغريب عام لغير المحصن أي لغير المتزوج، والرجم بالحجارة حتى الموت لمن وقع في الفاحشة وكان متزوجا. فقطع الله عز وجل بها دابر هذه الفاحشة. وأما القوانين الوضعية فإنها تمهد للزنا وتنشره وتبيحه وتحض عليه. فانظر في قوانيننا المصرية في المادة 233 و234 و237 من قانون العقوبات، والمادة 9 إجراءات تنص على أن المرأة إذا بلغت سن 18 من عمرها وزنت وكان ذلك برضاها، فإن هذا الأمر لا تعاقب عليه ولا يكون ثمة جريمة، لأن هذا تم برضا بين الرجل وبين المرأة وهي غير قاصر، ولم يستخدم معها التغرير ولا التمويه ولا الإكراه. فإذا خلا الأمر من ذلك ليس ثمة جريمة، أي أن القانون المصري لا يعاقب على الزنا، وإنما يعاقب في حالات أن مواقعة أنثى قاصر، أو اغتصاب امرأة بدون رضاها، أو أن يكون ذلك بالتغرير أو التمويه عليها، بتغريرها أو التمويه عليها، فحينئذ يعاقبها ليس على الزنا ولكن على الاعتداء على حريتها، لأنه أكرهها على الزنا، أو هي قاصر لا تعرف مصلحتها أو غرر بها. فهنا أيضا القانون لا يعاقبها على الزنا وإنما يعاقبها على هذه الأمور. متى يعاقب القانون وما هي العقوبة؟ يقول في المادة 237 إذا زنت المرأة لا يجوز للنيابة أن تحقق في هذه الواقعة إلا إذا رفع الزوج دعوى زنا على زوجته، فإذا رفع دعوى زنا على زوجته حققت النيابة في ذلك، فإذا سحب الشكوى لم يجوز للنيابة أن تستمر في التحقيق. فلو ترك الشكوى حتى حققت النيابة وقضى القاضي بحكم نهائي ثم سحب الزوج شكواه لم يجوز للقاضي أن يحبسها. ثم بماذا يحبسها القاضي؟ يقول أن القاضي يحكم عليها بالسجن لمدة 2 سنين، وعلى الرجل الزاني بالسجن لمدة 6 أشهر، ويجوز للقاضي أن يخفف الحكم إلى إيقاف التنفيذ، يعني أن يرفع العقوبة كلها إذا وهي امرأة زانية ومتزوجة، أو أنه زان ومتزوج، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يرفع هذا الحكم يخففه أو إلى إيقاف التنفيذ، مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ناشد الله عز وجل الناس والمجتمع إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر ألا تأخذهم رأفة ولا رحمة بالزاني والزانية، لأن هذا مرض عضال في المجتمع إذا تفشى فإنه يأكل المجتمع كله. ثم انظر إلى المادة التاسعة التي الصادرة من رئيس مجلس الوزراء سنة 1969 تحت مسمى القانون المنظم للدعارة. ينص هذه المادة على أن المرأة تعاقب بالقوانين سالفة الذكر، تعاقب بالقوانين سالفة الذكر إذا زنت وتكرر منها أكثر من مرة وأخذت على ذلك أجرا. يعني في هذه الحالة فقط تعاقب، ولا تعاقب على أنها زنت، وإنما تعاقب على أنها مارست منها مهنة بدون ترخيص، على أنها مارست مهنة بدون ترخيص. فإنه يقول في هذه المادة أنها إذا زنت أكثر من مرة، يعني لو زنت مرة أو مرتين فإنها لا تعاقب، فينبغي أن يتكرر منها الزنا كثيرا وأن تأخذ على ذلك أجرا. فلو تكرر منها الزنا ولم تأخذ أجرا فإنها لا تعاقب أيضا، فإنها حين تأخذ أجرا، حين تأخذ على ذلك أجرا تكون قد مارست مهنة بدون ترخيص، ولذلك تعاقب على ذلك، ولذلك تعاقب المرأة على ذلك لأنها مارست مهنة بدون ترخيص وليس على الزنا. فانظر كيف عاقبت هذه القوانين هذه الجريمة، بل أدهى من ذلك وأمر في القانون الليبي تحت مسمى قانون خاص بالأسرة. يقول إذا زنت المرأة وكان زوجها قد زنى خلال 5 سنوات سالفة فلا يجوز معاقبتها، وتكون هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة. لا تعاقب المرأة إذا كان زوجها زنى في خلال 5 سنوات سابقة على زناها، فإذا رفع دعوة فإن القاضي لا يعاقبها وتكون واحدة بواحدة. يقول هذه بتلك، يقول هذه بتلك. القانون الفرنسي المنقول عنه القانون المصري في المادة رقم 399 إلى المادة رقم 402 ينص على أنه يعاقب بالغرامة 200 فرنك من أتى بامرأة في فراش الزوجية وكان قد أعدها لذلك وتكرر منه ذلك أكثر من مرة. هذه في الحالة دي يعاقب بالغرامة 200 فرنك، 200 فرنك، مع أن القانون الفرنسي يعاقب بالأشغال الشاقة من جمع بين زوجتين، يعاقب بالأشغال الشاقة من جمع بين زوجتين. أما من كان له 1000 خدين يزني بهن فليست هناك ثمة عقوبة، إلا في حالة أن يأتي بها في فراش الزوجية وأن يكون أعدها لذلك وأن يتكرر منه ذلك أكثر من مرة. أما لو كان له زوجة شرعية، جاءه زوجة شرعية مع زوجته الأولى، يعاقب بالأشغال الشاقة. بل يعاقب الرجل، يعاقب الرجل إذا جامع زوجته بغير رضاها تحت جريمة الاغتصاب، يعتبر مغتصبا لزوجته ويعاقب في القوانين الأوروبية، في القوانين الأوروبية. هذا مع أنه لا يعاقب إذا زنى بالمرأة، زنى بمرأة أجنبية لا يعاقب، وإذا جامع امرأته بغير رضاها يكون مغتصبا لها معتديا على حريتها وعلى ذلك يعاقب بالسجن. هذه القوانين التي هي خلل وجنون وخبل يريدون نقلها إلى بلادنا، نقلها إلى بلادنا تحت مسمى الحضارة والمدنية والدولة المدنية وغير ذلك من الكلمات. ولذلك ينبغي أن ننتبه في المرحلة القادمة، علينا مسؤولية عظمى، ينبغي أن ننتبه لكل حركة وسكنة، وينبغي أن يكون لنا دور فاعل وإيجابي بأننا لا نرضى بأن نحكم بغير شرع الله، وينبغي أن نخرج في يوم الاستفتاء على الدستور هذا بالموافقة بالإيجاب، بالموافقة بالإيجاب على التعديلات الدستورية التي هي ربما حافظت على المادة الثانية في التشريع إلى أن يأتي الوقت الذي يأتون بدستور جديد يكون لنا قول معه على المواد الموضوعة فيه. ولن نرضى إلا بتفعيل المادة وليس ببقائها، بتفعيل المادة بحذف القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية الصادرة بعد سنة 1980 في تعديل الدستور سنة 1980 أو التي كانت قبل 1980. فينبغي جعل هذه القوانين جميعها تتفق مع شريعة الله سبحانه وتعالى. فهذا ما ينبغي أن ننتبه له. أولا المرحلة الأولى الموافقة على التعديلات الدستورية، ثم بعد ذلك يكون لنا معهم قول آخر سواء كانت في الانتخابات النيابية أو غيرها. لابد أن يكون لنا دور فاعل وإيجابي حتى لا يسرق منا هذا الأمر مرة ثانية، وحتى لا يستولي عليه هؤلاء العلمانيون أو هؤلاء المخربون أو غيرهم من النصارى أو غيرهم من هذه الشعب المنافقة التي تكمن في بلادنا تريد سرقة هذا الأمر. الأمر حتى تحول عن إسلامية الدولة وعن تشريعات الله وعن تشريع الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وللمسلمين. إذا كان الاشتراكيون يحكمون الاشتراكية في بلادهم والنصارى يحكمون شريعتهم في بلادهم واليهود يحكمون تلمودهم، أفليس للمسلمين أن يحكموا شريعتهم؟ من الذي يقول أنهم يحكمونها أو لا يحكمونها إذا أمر الله سبحانه وتعالى بها؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بها وحضنا عليها ونفى الإيمان عما لم يتحاكم إليها. فينبغي أن نكون صادقين مع الله عز وجل، صادقين مع أنفسنا، صادقين مع أسرنا ومجتمعنا، وأن نقف بكل إيجابية في كل ما يخص أمر ديننا في المرحلة القادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في ليبيا. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم دمر القذافي تدميرا. اللهم أسقط نظامه. اللهم أرنا فيه آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم عجل بالانتقام منه. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم نجي إخواننا من براثنه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.